يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان اطف علينا ورعانا اطف علينا ورعانا بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبي يا نبي نور الأكوان يا نبينا الهادي العدنان يا سر نور الأكوان اطف علينا وارعانا اطف علينا وارعانا بما سواك ارحم حالي يمون روحي.